خلق. تعودوا أيها الناس واستجيروا بالله وتحصنوا به واجعلوه مرجعا وموئلا ومعاذا من شر الخلق. من الليل إذا أقبل بظلماته، أقبل بفساده، أقبل بما ينتشر فيه من فساد الإنس والجن والهوام والدواب والحيوانات وما إلى ذلك. تعوذوا بالله من حسد الحاسدين وظلم الظالمين ونفس النافثين، من السحرة والساحرات والظلمة والظالمات وكل أعداء الله الذين لا يؤمنون بالله ولا بأوامره ولا بنواهيه. هم في الأرض أفسد من الحيوانات المفترسة الضالة، أضل من الكلاب والخنازير. هذه سورة الفلق وقد انتهت بقوله تعالى: من شر حاسد إذا حسد. وندخل في سورة الناس